بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغت مقاماته، هي في الضمائر مطبوعة، وفي الخلجات مزروعة، وفي الأرواح مرفوعة. منطق بالنحو فمن مزج قصير بين العلم والأدب والفقه والسياسة والحديث والخيال والشعر والنقد. حسان، لقد وجدته أخيرا. أفعالنا على الكتاب تستقيم كما أمرت، وابتعد عن السفر. وأنت ماذا أعطيت؟ وماذا لدينك أهديت؟ أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوا. اقرأ آيات القدرة في صفحات الكون. أحرف الحب صامتة على محياها، وقصائد الغرام حائرة على رياها. أنا الذي نظر الأعمى إلى وأسمعت كلمات الأحمد وقصر بالموت آمال الخيال. آمنت مزيج من الإيمان والحب والهوى، لها من هدى الباري طريق ومذهب. مقامات القلب. ليس هذا بحشك يا حمامة الفجر، فقد جعلت القلم واللسان أوسر خزرجي، وعلمت أنه مع كل بال هادم، ومن راقب الناس فهو النادم، وقد عاد المخلوق الخالق. فقال تعالى يشك ابن آدم. أخذت من كل علم فوق، من كل فن زنا، ومن كل شهد سلا، ومن كل بستان ثمر. انطلقت هذه السفينة من المدينة، وقد حملت القلم والدواء ورافقت الدعاء. ما هي أحسن صفات المتقي ربه؟ أين عقلك يا مرء؟ هل نسيت يوما مقامات لعمل بشر أن انتشر؟ غير له أهل خير وشر، وصاحب الخير له نصير وظهير وخفير وزير، وصاحب الشر سباب أيابه من الحسد نار، وله من العداوة مخلاب. مقامات القلم. إذا أردت أن تعرف صدق مضامينها فتأمل في عناوينها. وانظر إلى المعصوم كيف ابتلي بالخصوم، شق الله له القمر قالوا هذا سبب مستبد، ولما جمع قريشا وخطبها قالوا أساطير الأولين اكتتبها. أفياء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القلب. فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. الجزء الرابع. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، من الذي استوى لملكه احتوى، ومن هو العظيم والمنعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية. من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمنعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية. سبحان من له في كل شيء آية، ليس لملكه نهاية، وليس لعظمته غاية. اقرأ آيات القدرة في صفحات الكون، وطالع معجزة الخلق في الحركة والسكون، في السمك السارد، في النمل الدائب، في هالة النور تنشر رداء السناء في الفضاء، في النهار يتماوت، في البحر الهائج، في النحل يلثم الأزهار، في الدمع يترقرق، في الماء يتدفق، في الدواب السائمة، في الطيور الحائمة، في العود يشتد، في الظل يمتد، في الجبال ترتدي عمائم الثلوج، في القمر يهرول في البروج، في الشمس تتبرج سافرة على العالم، في النبت ما بين نائم وقائم، في الأسرار تكنزها الضمائر، في الأخبار تختزنها السرائر. وكتاب الفضاء اقرأوا فيه